فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada warbaahinta Al-Furqaan. caawana waxaad ku dhageysan doontaan diyaaradaha dowladda Mareykanka oo duqeymo wuxuushinimo ah ka geystay magaalooyin ka tirsan gobolka Galgaduud. Odayaasha dhaqanka degmada Galhariiri maxay ka yiraahdeen duqeymaha Mareykanku uu ka geystay gudaha degmadaasi? faahfaahin ku aadan duqeymihii ugu dambeeyey iyo khasaaraha ka dhashay ayaad maqli doontaan. odayaasha dhaqanka Shabeellaha dhexe oo si diiran u soo dhaweeyey khasaarihii ba'naa ee ciidamada dowladda federaalka ku gaaray dagaalkii cuslaa ee shalay ka dhacay deegaanka Caad. afhayeenka odayaasha iyo odayaal kale oo warbaahinta Islaamiga Al-Furqaan la hadlay ayaad dhageysan doontaan. muddada dhuuxa uu socdo qodobadiisa waxaa ka mid ah dowladda Itoobiya oo mar kale shaacisay in ay si xoog ah ku qabsan doonto badda Soomaaliya, iyagoo bahdilay oo ku jeesjeesay dowladda federaalka. nuxurka waraysi uu bixiyey safiirka Itoobiya ee Muqdisho u fadhiya ayaad ku maqli doontaan barnaamijka. madaxweynaha dowladda federaalka Xasan Sheikh oo khudbad ka jeediyey xaflad lagu caleemasaarayay madaxweynaha Puntland oo shaaciyey in Itoobiya horay ay kula heshiiyeen inay siiyaan ilaa iyo 5 dekadood, balse Itoobiya ay isbeddeshay markii ay heshiis la gashay maamulka Soomaaliland. qayb ka mid a khudbadda Xasan Sheikh ayaad dhageysan doontaan. qodobadaas oo faahfaahsan ayaan barnaamijka ku haynaa. waa mar kaliya dhuuxa. waa 14-ka bisha 7-da 1445 hijriga ah oo ku beegan 25-ka bisha 1-aad sanadda 2024 ee miilaadiga ah aan ku bilowno barnaamijka. diyaaradaha dowladda Mareykanka ayaa maanta duqeymo ba'an oo wuxuushinimo ah ka geystay magaalooyinka Galhariiri iyo Galcad ee wilayada Islaamiga ah Galgaduud. ilaa iyo 4 gantaal ayay diyaaradaha Mareykanku ku dhufteen guri ku yaala degmada Galhariiri ee gobolka Galgaduud xilli guriga ay ka socotay xaflad aroos. duqeyntaasi ayaa waxaa ku geeriyooday ilaa iyo 6 ruux, waxaana ay kala yihiin Xuseen Macalin Bashiir oo 10 sano jir ahaa, Cabdullaahi Cabdisalaan oo 14 sano jir ahaa, Cabdikariin Shambuqulleh oo ka mid ahaa shaqaalaha shirkadda isgaarsiinta Somtel, Cabdiraxmaan Axmed Caraaye oo ahaa muadinka masaajidka Macalin Bashiir, Macalin Maxamed Aadan oo ahaa Bare Iskuul, iyo Macalin Cabdifitaax Cabdullaahi Cali oo isna ahaa Bare Iskuul. duqeynta ayaa sidoo kale waxaa ku dhaawacmay Maido Yuusuf Cabdulleh, Ikraan Cabdisalaan iyo Aamina Cismaan Maxamuud. qaar ka mid ah haweenka ku nool degmada Galhariiri oo ka agdhowa halka duqeynta ay ka dhacday ayaa ka hadlay sida ay wax u dhaceen. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. magacaygayda ayaa Miska Axmed Nuur oo ku nool degmada Galhareeri. waxaa dhacday musiibo weyn oo gaalada u soo sharqoosha muslimiinta inay ku gumaad iyo dadka masaakiinta oo shacabka cid masaakiina oo maxaatay aroos qabtay oo ilmo yaryar iyo guriga u joogeen iyo ku xasuuqday iyo ilmo yaryar iyo guryahayna nagu soo dumisay. waxaan ka galabsanaa annagoo lahayn ilaa kelimada tawxiidka inay nagu haysata, ma aanay wax kale aan ka bi'inna annagu ma xasuusanno dalkeena iyo diinteena iyo dadkeena nagu haysata. guryahayna way wada burbureen, wixii dhammay way soo dumiyeen. gaalo waxaan leenaa qaraar bay kaaga caddahay, waxaa lagu leeyahay Caad asiba annaka nagu qaraarsantaa. weligeedna shacabka iyo caruurta iyo masaakiinta ayay ku eexeeday, ku xanaaq goysaahay. weligaas saa wadaan ku dhanno waxna naga taraysa ma lahan. walaalaheen muslimiinta meel walbay joogaana waan salaamaya, mujaahidiinta jabhadaadka meel walbay joogaana waa salaama. allah idin suga baan leeyahay. gurgurtana waxaan leeyahay markaad jabtay ood muslimiinta mujaahidiinta hortooda ku jabtay oo fawaaxish kaa raacday ood shacabka ku xanaaqdaahay, waxaan ku leeyahay dulli allah kugu rido. inkaar baa kugu dhacday, masaakiintuna way kaa hoyaweyse, hoyaad iyo hergalma allah kuu diid. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. waxaan rabaa inaan ka hadlo saakow iyo xalay wixii ka dhacay magaalada Galhareeri. waa wax maxaa la dhahay ii sheeg dadka shacabka ahoo magaalada jooga lagu beegsaday. waa wax aan dad kale waxba ku gaarin. ciidan hadday u baahan yihiin, ciidanka waa yaqaaniin meesha ay joogaan. uma ay baahna dadka shacabka unbay ka arsa yaqaaniin mooyaane. wax kale ay ka arsanayaan ma jiraan. meeshaas caada lagu la soo dagaalamay oo lagu jabshay oo looga soo adkaaday markaasi dadka shacabka ay ogyihiin in Galhareeri degan yihiin ay ku baabiyeen maanta Galhareeri laakiin hal xabba anagu ma aan aragno waxay nagu dhufteen iyo waxay naga sameeyeen biidnillaah kalimatu tawxiid aan kor yeelayna maxaa la dhahay una kaalmeynayna una gargaareyna ilmaheenana u soo barbaari doona biidnillaah waan inka adkaa doonaa haduu Ilaahay yiraahdo insha Allah waan la dagaalamaynaa dhammaanteen san ku dhannahay walaalkay waxaan anigu horta joogay labadii dambe oo soo dhiciisa xaadir baan ahay labadii kala habeen bay ahayd labadii kala oo dambe xaadirka ahay dadka wax ku gaareen dad Galhareeri u dhasho rasmi ah oo shacab ayay ahaayeen ayaga dambe marka waan joogay labadii duqan guriga waa ku dumay cod arooska ay joogtay waxa ku dhaamacay dad aad u badan waxa ku dhaamacay dad kale oo macni ah oo ku shahiiday waana joogay oo aniga musiibadaas agteedan taagnay oo maanta laygaga ma waramin aniga aad ka sheekeyaa nafsadeedu ka sheekeyaa taas wixii ku dhaawacmay iyo wixii ku shiidana dad magaalada u dhashay ahayn oo hebel iyo hebel iyo hebel dhigi karo oo magaaladan ku koray kuna dhashay lagu dhalay ayay ahaayeen dad kale oo ka koreeyana maysan ahayn kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah haweenka ku nool degmada Galhareeri ugaaska beesha mursade ugaas Cabdullaahi Daahir Axmed oo raisi gaar ah siiyay warbaahinta Al-Furqaan ayaa ka hadlay duqeynta ka dhacday degmada Galhareeri ayba maade u sugnaatay runtii haddii aan u soo dhaco dagaalkii shalay ee ka dhacay aad dagaalkaas horta dagaal wuxuu ahaay aad u weyn maadaama nimankan ay ka deganaayeen calala uusta iyo macawisleyda waxa ay ku sheegaan iyo waxaas oo dhan isku geegeyntooda ay shan barood ay ka joogeen shan tina lagu xasuuqay Ilaahay ayaa marka ku jabshay marka nimankaas sida hadda warbixintu nagu soo gaartay jab weyn ayaa ka soo gaaray oo ay yani wax u badbaaday aysan jirin oo naftii wixii meesha ku tagay iyo wixii cararay iyo wax la gubay waa gaadiidkoodii iyo wax firxaday ay noqdeen meeshana si toos loo xasmiyo loola wareegay saasaan maqalnay deegaankii naga soo gaartay odayaasha dhaqankan isnaqaana meesha nabadoonidii iyo dadkii iyo deegaankii ay jira marka waa dad isku xiran waa gobolkii geeskiisi marka aad aan ugu warqabnaa waana wareysanay maadaama ay colaad meesha ay ka jirto dagaal uu ka jiro dagaalkaas marka nimankaas jab weyn ayaa ka soo gaaray ciidamadii xasan gurguurti meesha uu ku aruurinayay dagaalkaas lama dhihi karaa kii cusweyne in uu ka darnaa amwoola mid ahaa dagaalkaasi runtii dagaalkaas waxa waa dagaalka cusweyne oo kale u ahay malaxmed aad u awood badan ayay ahayd waxa uu meesha isku geeyay tayadooda iyo tiradoodaba tii cusweyne oo kale ahayd jabkii ku gaarana ayadoo la mid ahaa marka waa isku dhigmaan waa laba macriko oo runtii oo xasan aad uu yacni dhibaatooyin muslimiinta kale uu geysanayo uusan kasoo waaqsanayn marka aad uu yacni arintaas waxaa la dhihi karaa aaday iskugu dhigmeen waa tahay haddaan kasoo gudubno dagaalkii caad iyo layntii lagu laayay ciidamada dowladda federaalka markaan waxaan soo gudbeynaa diyaaradaha Mareykanka ee duqeymaha xushnimada ka geystay degmada Galhareeri ka ugaas ahaan duqeymahaasi maxaad ka leedahay maxaase loo beegsaday dadkan masaakiinta ee shacabka ah ee loo duqeyay dadkan horta waxay ka mid tahay gumaadka dadka muslimiinta lagu wado ee xasan uu amar ku qabo inuu qaybtaan asna uu gumaado haddana waxa waaye waxaan u qaadan karnaa anagu dagaalkii markii ninkan markuu soo socdana oo magaalooyin ku soo foolaya ciidamadiisu way duqeeyaan magaalooyinka ka horreeya dadka shacabka ku laayaan markii asaga ciidanka inta jab uu soo gaarana waxaa lagu yaqaanaa meelaha nabadda oo dadka shacabka iska joogaan inuu duqeeyo ka aarsado marka waxaan horta u qaadanay dagaalkii shalay uu ku jabay caad oo ciidamadiisu ay ku baabeen duqeynta maanta uu ka wado Galhareeri oo saaka kusoo bilaabay saxal oo dhan diyaaraduhu diyaarada male asagu ma ogtahay marka waxaan waxa weeye dhaqaalo ku bixinaa dadkan in la laayo wax kalena ma ahane wuxuu ugu leynaa dadkan shacabka ah oo meesha birmageytada wuxuu ugu leynayaa ciidankiisii ayuu ku celinaa meesha ciidankiisi ku celinaa oo uga dhigaa niyad dhiso uga dhigayaa marka una noqon mayso dadku way u jeedaan way arkaan jabkii hore ugu soo gaaray tanuna inaysan u dhigmaynin ilaa waxa waaye dalna ku qaban maayo dadna uma dhaqna ma ogtahay fikradaha yacni nimankan hadda dowladda isku sheega fikirka ay iska dhaadhiciyeen oo xushnimay ka mid tah oo dadka ummadda aanan loogu aaba yeelaynin lagu dilaa dadka shacabka hadda koraysaas noo duqeeyeen waxba ugama soo kordhin dad maataa caruur ma iyo haween baa ku tagay haddana waad arkayseen dadka muadimiintii iyo maaragta masaajidada dadkii joogay iyo ardadii iyo dadkii iskuulka macalimiinta iskuulada iyo waxbaa ku baaba maanta waxaan maqlaa meelaha hebel ku jiro hebel baa ku jira waxaas u naqan maayaan qiil niman qorisidan ee gurgiisa ka soo kacay ee meel iska taagan in la duqeeyo waxaan fahmi kartaa marka in meesha furunta dagaalku ka socday in looga gacan sareeyay maantana uu dadka kale shacabka ka arsanayo sidaasan aanu u fahmin duqeynta goormay bilaabatay dadka Galhareeri sidee yacni waa arintaas ugu falceliyeen walaalo horta dadka reer galareeri duqeyntu waxay ku bilaabatay 10 saac oo habeenimo salaada subax oo hore adinka hore een runtii ninkii noo admay adinka hore noo admay waa ninka ku tagay meesha ilaahay maartay shaahidiisa ka aqbalo een masajid ku furayashii sahayay waan iskula dukanay een marka waxaan u aragnay runtii ilaahay mahdiis ilaahay baa ku mahadsan dadka maalmi hore ee koobtorada ugu soo diro ay duqeynayeen iyo tii hadda ahay iskuma dhaweyn dadku hadda argagixi badnay iyo waxas ma lahayn way fahamsanayeen waxaanu inaysan wax dad dal qaba ahayn dadkana ay dad shacabaha meesha iska oo abriya in iska yihiin oo aan wax ku ridaynin maadaama isay wax ku ridayn ilaahay iska tala saarteen hasbuna allah wa ni'mal wakiil ayaa hadalkoodu ahaa dadka wayna iska kalsoonaayeen intay wax ku dhaceen ay lahaayeen hadda meel ay wax ku rideen oo dad cid gurgeed ay ku rideen oo meesha deganeed ay aadeen dadkaanu mid kale u soo celiyeen dadkii markay arkeen dadka shacabka ay wixii ilmi la soo aaday ku dhufteen waqti la soo baxnaa aroorti hore ba ahadba marka afar ay ku riday waxaan markaan leenahay ummadu waxay hadda aragtaa dulmiga iyo xushmada lagu duqeynayo iyo gardarada lagu dadkaas lagu soo weeraray iyagoo iska jiifa oo iska cibaadeysana qofka cibaadeysana oo cibaadeysa oo dadka kale ay jiifaan la duqeynayo oo guryahoodii lagu ridaa wax dad ummado dhan way ujeedaa marka waxa weeye kama bedelna ummadaha muslimiinta oo la leynaa waxaana waxa weeye daba jar muslimiin waaye dagaalku waa ka falastiin ka socda meel kasta adduunka meel walba waa ka socda oo saas lagu gumaada dad abriyaana waxa la leynaa dadkan waxay ka dagaalamayaan ninka hadda qoraga sito oo waxba darida waxaa uga daran dadka dibka nooloo oo jiilka dambaha soo kacaa haba ayba dabargoynayaan marka saasaan u fahamnay dadkuna way ku qanacsan yihiin ilaahayna tala saarteen awalaysan hadda gantaal ay ku ridaan diyaarada ay ku ridaan ma haystaan waa qadarta ilaahay ku qanacsan yihiin in ugu dambeyn marka dadka deegaanka Galhareeri iyo guud ahaan gobolka Galgaduud iyo ummada Soomaaliyeed maxaad fariin halkan ugu direysaa horta halkan waxaan rabay fursadan inaan ka faa'iideysto waxaan horta uga diraa dadka reer Galgaduudeed iyo dadka deegaanka waxaan inay argagax yihiin qofka teeda gashana inay ku tagayso halkaas saaka waxaa la soo riday oo diyaaradda ay diriday daroniska ahayd afar madfaciirid kuwii ugu horeeyey dad dhaawacma way jireen kuwii ugu dambeeyey mid ah oo dadkaas meesha iskugu yimid oo dadkii meeshay ku dhacday fiirinaho ciyaal u badan oo leh war itus meesha ay ku dhacday aan fiirshe iyo nimankaas wadaadada ah oo masaajid ka soo baxayo yaa wax ku gaareen laho ummadda deriska fiirina ay wax ku gaarsiiyeen marka horta waxaan leeyahay qofka ilaahay teedi gasho ma la badbaadin karo waa dadka aan masaajidka iskala soo baxnay marka horta hestijiyaanaan leeyahay waxaa baaqa aan ujeedaan waxa weeye cadowga ha habaaraano ilaahayna ha tala saartaano hana isdejiyaano waxaanu hadda dal laga qaxihaa ma ahan dad kaloo la gumaadaho hadda mid loo toogana ma ahan waa uun diyaaraddaas uu soo dirayo ninkaas oo mujrimka ah oo dadka u kuleynaa ayaguna ka awaleysan ka naxayna sida say meeshay wax ku ridi karaan ay ku ridayaan sida ay wax u qabtsay wax u rabeen inaysan u noqon nimanka gaalada waa u sheegaa iyadana inaysan siday doonayeen oo ay sheeganayaan dad tiro badan oo weliba dad shabaab ay sheegayaan dadkaani hadda meesha ku tagay shabaab ma waa dadkii magaalada marka waye dadkii magaalada aad sheegtay inaysa shabaab aan adii dadka marka meesha wax ku gaaray ma taqaanay haa dadku waan iqiinay dadkii macallimiinta iskuulka ayaa ku jirta laba macallin iskuul laba muadin anu laba arday saasay ahayn dadku waxaan leeyahay yani xornimadiina waa laga tago dadka waxa ujeedaa in diyaarada lagu gumaysa in la rabo oo diintooda looga saaro marka waxaan leeyahay diintiin xajista yaan caqiidadu ka xumaanin cimrigiinu waa mid dhamana xasan isagana waxaan rabaa in halkan dowladda iyo uu sheegto inuu aan baaq uga diro horta meesha laysugu yimaado waxaa la dhihi karaa waa meel laysugu yimid meel loo hoydo ma aha madaxtooyada aada maqasho laga maamulo nimankan oo xasigu gurta madaxweynaha u yahay meel lagu hoydo maana waa meel laysugu yimaado laguna kala taga waxaana ogsoontihiin xaqiiqada oo ah in xasan gurguurta iyo qolada la shaqayso dhan dhammaantood xilka laga wada qaadi doono oo dowladnimada ay ku wareega qolo kale ay ku wareega soo sax maa meel ay galaan oo marjacana waa qabiilku qabiil ay galaan kulligood qabiil ay ku wada laabta dadka horta beelahan iyo deegaanka Galgaduudka soo jeeda waxaan leeyahay meeshaad u soo hoyan laheedeen maalinka xasan xilka ka wareego waa dadkiina dadkiinana inta xasan xilka haysto wuxuu rabaa inuu dadka laayo saasna ku dhammaan mayno waxaase ani ila wanaagsanaa laheed inaad hadda inti goor goorta aad ka dhiidhisaan oo aad dhahdaan jooji waxaad wado kuwa la jira inay dhahaan jooji waxaad wado dadkeena maxaa u leynay hadday hadda aaminsan yihiin inay weligood ayagay xasan ay kursiga iska fadhinayaan waa si kale hadde laakiin sidaan ogsoonnahay nimankan waa la bedelaya kulligood xildhibaan ha noqdo wasiir ha noqdo ra-iisul wasaare ha noqdo kulli waa la bedelaya soo maaha هذانا دتك أيوة فيرنا أكسون إن وقت جودي لما هذا يا دلنا هاي لينا يا دتك إلهي نوقع سمايان عقل يسكو علشان ما له وحوي قالد وحي صدر تبلي كليه أي وركاس أي قلبك كهستان وحوي أوامر فيرنا يعني أوامر تس أي فيرنا يعني قاله وصوشك مريكن أيو يهود يوحوا وصدش وصدر مركا أنا وكل فكر كني أن هروق ديبنا أوها المال وقت أيام حان قالني أشرني وحان دهني ماريان أيو dad mariya furana iyo dad ala la uus iyo balaayo iyo marabno dad deegaankan degan labadan degmo aanahay galgaduud gaar ahaan alooshayda degan waxaan rabnaa in aan si nabadgelyo aan ku joogno dibna cid deriskana aan dib tirno anagana in wakas dawladda sheega isan soo fargashan warkino caasay waa kamid waxyaabaha hadan ugu la dakanayna oo magaalooyinkeena lagu duqayna waa kamid macnaa maxaa u dhahdeen hadaladaas waa kamid laakiin mar labaad iyo mar saddexaad waxaan qaba dad kan nimanka xasan xasan cimri tagu ceeb ku sagootiya hort xasan cimrigiis waa tagay ceebuna ku sagootina waxaan leenaa dadka daba taagano dantina oqoonsado dadkiini aad marjaca idii ahaa awalan diin kale ku dhaqmeen marjaca idii oo ni walba meesha 4.5 ku joogtiin marka foorarkiini qayb ka mid ah la baabiina ka joojiyaan leenaa ka joojiyo oo ka dhidhiya oo waad ka cili kartiina ka ciliye anagu idin ma dhihin ma ogtahay adinka wax kale kama sheegini hadda aad kursi noogu fadhiidin kursigiina haduu saan u yahay noogu ma fadhiidin anaga dadka waa ka dhalanaad maalin kasta ku uur jilacsataan ganacsatadi iyo dadkii odayaashi iyo nabadoonidi iyo magaala madaxdi muqdisho iyo ayay ku joogtaa soomaa haddii dadkii nimiga joogo degmooyinka baadiyaha iyo duurka joogay waay wax diyaar dumaan walba duqaynayso hadhowna waxa jira ana rabtay inaan inta istaagto aad tan aanu xildhibaanan ahay dawladana ka tirsanahay waxaan ahay waxaan mitala beesha reer rabin maxaad ku midashaa ma inaad daroon is duqayso xasan gurgurteena aadan la hadlino aad ka cilin إلا هذا يير وقت الدولة الفدرالية وقت أنا دولة دوا وحيد توان غانا هذا يقول قلت الدستور إيه الديمقراطية وكل رقم إيه واحد الحادي هو أن دين الإسلام كأي سنقفين إيه قضبة أو سود دكسدة أو كي أودا يوعم عم سنة كتاب العم عمينا أنا وهاي سنة ومنزله إلى هي سبع سماوات لجسود دجي أو رسول نقول سود يبي أنا هاي سنة مركا نكاسو وحاس كسو كو وحان إسلجلينا معناها خاصة إسلجلينا بيل أنا إسلجلينا gaar ahaan nimanka beeshaan u dhashay waxaan leeyahay arinta aad fiirsanaysaan arin la fiirsado dad damiir la ay fiirsadaan ma aha anagana diyaarad waxba naga qaadimay ha ogaadaan diyaarad waxba naga qaadimay diyaarad duqayn dad meel kamid ku dhacay dad daacun ku dhacan arki jirnay dad een maarta baabuur la gadooman arki jirnay diyaarad maalinka sabax xasagir gurta asagana soo dul istaaji karin moqti laakiin dadka deegaankan u dhashay qabiil beelooyinka u dhashay galgaduud u dhashay duqaynta galgaduud lagu wado hadaysan ka hadlin meel ay ku soo hoydaan inaysan ka dambeyn ha ogaadaan kaas waxa uu ahaa ugaas Cabdullaahi Daahir Axmed ugaaska beesha Murusade sidoo kale duqeymahan waxa ka hadlay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee magaalada Galhariiri waxaan haynaa dadka meesha ku baxtiyay inuu yahay 191 qof sida maarta xaqiiqay oo dadka meesha goobta yilo la soo tiriyay haddii kuwa kale oo badan waa iska jiri karaan oo dhaawac inta la cararay meel kale ku baxtiyay ama maaragtay inta la raacday laga daba tago waxay tiradoodan wali kuwaas lama helin laakiin inta xaqiiqda waa 191 qof oo meeshaas ku baxtiyay oo gaaladi kamid waa ka xaqiijinay waa la xariiray waa dadku Soomaaliyaan hay moogta darisna waatan waa la siqaana waa laga xaqiijiyay wax xaqiiqo waayo oo xabad xabad loo tiriyay waa la xaqiijiyay insha Allah waayahay in dawladda federaalka waxay sheegeen in ama baraha bulshada dadku ku taageera waxay sheegeen in ay iska caabiyeen arintaasii maxad ugu jawaabaysan waa been aan leen arintaas wax jira ma han iska ma aysan caabin waa ku jabeen laakiin haddii qofka muslimka ah uu aqli galuhu inuu gaal run ka sugaahi taasaba aan wax jiraba ahay dadka gaalada inay waxan beenahayn aysan ku shaqeysan oo ilaahay quraankiisa ku yiri ala la'natullahi ala alkaadibiina gaalada saasheed oo allee abuurtaa asaga naga yaqaan noo tilmaamay gaalna run ka sugumayna waligiisna run sheegi ma haddana ma sheegi doono insha Allah aad shalayto warbixinta aan ka haynaa waxay tahay in dagaalo ay isaga hor yimideen murtidiinta iyo mujaahidiintu meeshaas dhibaato weyn ay murtidiinta ka dhacday ila hordhaca 191 meeshaas in la dhigay oo lagu waray haddii waxa inta firxaday duurka ku dhintana ay xisaabada aan u tira koobnayn mujaahidiinta ay yihiin laakiin ay badan yihiin dhibaatadaas ayaa shalay halkaas uga dhacday marka sidaas ayay xaqiiqdu tahay sheekooyinka kale oo ay idaacadaha ka gudbiyaana ayaana wax ka jira maahan shalay taa idaacadaha wixii ka gudbiyaayeen waxa kamida macnaheedu 11 qof oo daan nooga dhimatay شباب نوا كوجب إنه و كزولين مدغور نوا كزولين وحياة منو عسى إذا عندك شيء جاهين مركب حواي وح برب جانده إن يقولون إلا كذبا أهواه ضدك قال هذا سيدو دب وح مبين هين كم واحد لان إلهي بنوش شيء إن يقولون إلا كذبا مركب حواي إن شاء الله إبعت هذا سيال كذا عادي مجاهدين تنا وح جاري لي وح لجوبي وح لغاطي قال لما وح فكذا هذي جيران ووحير مرك أرنت أساسي وقعد هاي وحين إسك إمام دونتا بعد نك كبين شيء براه الله إسك أركي إمام دونتا أرنت أسهرت حقيقة قال لي وحال وصو ويرري إلى أفرد أفرد مفعي كوصو ويررين والله أي حال الدال متهاي لمن أي ساكتهاي ماشاء ضد إسك مرسة أو إسك ضد قريه دي أي كل عضي ضد سوب وغني وهذا نكون ضم بكل عين أيه وحن نكون قريه دني كشهيدين waxna ay ku dhaawacmeen marka runtii markii la yiraahdo dadkaasi waxa waaye sheeg ayadana sheekada ay ka gudbeenay maanta idaacadaha muqdisho laga sheegay wax ka abuurana ma jiraan maanta waxa idaacadaha muqdisho waxa laga sheegay ka gudbinayeen al shabaab macnaha gurmad ahaan loogu qaadi rabaad ayan ku baabeen galhareeri ayadana hada waxa waaye ayadana baraha la iska arkay ima doonaan waaba yaaliinba dadkii marastahayo maanta galhareeri ku sheeyay oo lagu dilay ilmaha ku jira kuwa kale ilma yar yar ku jira waxa ku jira dad muadiniin oo masjid iska joogay oo meesha dadka dhibaato ku dhacdo dhaawacmay dhimantay soo booqahay hadana lagu bamgareeyay meesha lagu bamgareeyay waxa ku jira macallimiin iska caadiya waxa ku jira dumar waxa ku jira caruur dadkaas noocaas ayuu ka koobnay wax shabaab xataa waligood u shaqeeyna kamid maheen dad ilaahay maqadirtiis ay ku quntay macnaha daayaradaha mareekanka ay laayeen ilaahay qadirtiisana ay u qorsheysnayd inay meeshaas ku geeriyoodaan ay ahaayeen dadkaas oo deegaanka xaafada kuwa suuxay ahaayeen qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka magaalada Galhareeri banka kale ee diyaaradaha dawladda mareekanka ayaa maanta waxa ay duqeymo ka geysteen degmada Galcad ee wilayada Islaamiga ah Galgaduud laba qof oo shacab ah oo kala ah nin kamid ahaa shaqaalaha shirkadda Hormuud iyo haweenay ganacsato ahayd ayaa ku dhintay duqeymahaasi وحانا كل وعمي لبر روح فمنه ارتويت أنا الظامي هجا خيبا هور اي برنامج كالروحي انطلاب سنينا ودي اشار اخانكو قبل كالشبه الله دي حيا سيديرن اسوه دويي قصاريه بقنا اي دورود فدرالكو كوغاري دقالكي عسلاء اي شلاي كان عاي ديگان كعاد اي ولايد اسلاميق اهمدوك معلن محمد افايا امك ودي اشار اخانك اي شبه الله دي يوديالك له اي الله دي ورباهن تالفرقان بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين إلهي با مهات أصغنات دميستران هدان وركاس وركا إلهدوه نمن كان شلي وحان ديغان كعاد كدعي ويرر عقمارين أه أو شان حرو ومرتدين تو كل هايين عقت اللمرييي انتي ماشاس اي جيستين مرتدين تو أو أمبا أقب أهاي أمبا حوغي حول أهاينا كعانت مجاهدين تا إلهي فضيقي صفد إلهي كسوق ليي waan taas leenahay ilaahi baa ku mahadsan mar waliba hadafkeenu iyo ujeedkeenu iyo dhawaaqeenu wuxuu ku xiran yahay anagu maanan dagaalamin ilaahi baa la dagaalamay waa baaqan nuu caasoo ilaahi maana mankaas la dagaalamay mujaahidiintu xiilad asbaabti ay la yimaadeen mooyaan iyagu laynta cadawga la laayo ilaahi baa iskale waa kala uu allah leeyahay kuna mahadsan yahay maalkii ay wateen oo aanba gaadiid lahay aanba raashin lahay amba risaas lahay amba lahay hub kasto kala duwan amba shidaal lahayna koomba dhub kama qaadan nimankaas waxay ku baxsadeen kiiba baxsaday soo cagacada ah ayuu baxay sidaasay meesha uga baxeen wa falilahi alhamdu wal manna tirada la sheegayo 499 idaacada ay islaamku ku sheegtana waa waxay arkeen ee waxa jira tirada dadka meed deegaanka markaan la xamaray xariir la sameeyna waxay sheegeen tira gaariisa ilaa 400 saakee waxa la aruurihayay qoryahay tuureena la aruurihay mujaahidiinta aruurihayeen iyo dadka shacabka muslimiinta ah nimankaas waa been waana tacab tacabkooduna waa baayay adduunyana waa khasaareen aakhirana waa khasaareen ayaga horta waan leenahay xasan gurgurto ilmahan tacbaanka ah hoodka soo aruurihayso an meel ay kugu jiraan mooradka kugu jiraan ma aqaane adka soo aroo diif kale oo baqtiga iyo matan ciyaal weeraha ah war xasan oo ilmahan cishu war soomaaliye wax waalanaatina ilmahan cishada arilmahan haddana in la soo gudbiyo oo mudug la geeyay si ay san u qaraarin ama idinku soo gaarinay halkaas ku go'een ceel huura laga sheegay goomo geeda hoos yaala uma soo gurma kartiin habar kasto habar dheeha muqdisho joogta ilinta kor waa u tiraysa ciishadana waa diideen horta ka haabsha waad ka heshiinad leedihiin maraykano adoo horta gaala tahay قال ما تغانا خنزيرك هي ضوافة رضا عناتها أي أي دلاتها دين مليهت كوان تبعان كهار مرتدين تها ودبليل فكوات كوشة غيستها أدوغونا وحدنا شاكتها الديمقراطية لما يستران إنا الديمقراطية تهاي آت شاكتها هادي مركا كوي أدسو أقاقو ميسا عن مجاهدين تو أي بابيين وحاد مركا أدوغونا كأر أغا أرقو ديسا مساكين تا إيا أضياشا إيا مؤديدين تا إيا متغانا بني مقيدة دادك اللي يرادو إيا قالهرير جوغ إنا تلال كل يسو أيا أدوغونا كينتاي إلكاغان هاري مدونو ولكن تاريخ الصومالي إن تاريخ الإسلام كان مكا فوق دونت إن لقى أبال مريو هداد مرايكان تهي مرايكان وصومالي وحكاية المجران ديغان كلا مسارو دالك لما يهيد ديريس لما يهيد ورقالي هو نغاتو للكاقيات هداد ديدو يوما من الأيام الضبن كسوغلي دونتا وانا نور ديغان وانا نمتغان نور ديغان توان نور تالا مرايكان وانتاسا ديغان كوشيغا وعن سيقود مقومد دا كوشيغا صومالي دا مسلمين تاه ملك استيجوكت war hasan gur gurte dekede ila borkiyo dekediyo dhulka xabasho dhulka ka giday beenta wada sheegayo leeyahay Itoobiye dhulka anaga dhiib dhul anaga dhiibi ka dhulka ku hadaaqa Muuse biixiyo diid oo saluugsan yar oo isugu dhiibo rabay war dhulki baa lagadaha umadi baa lagadaha diinti baa lagadaha war inaad dhamaantiin gaala naqatiin ee dastuur iyo ma taqaan nin yani wees guursa karaan naga wees guursa karaan ilmaha lagaalaysi waxa soo dhan tooshar idu kugu daarna wax badan aan idu kugu daarna mana joogayno anigu adduunka ka tagna idinkuna waa ka tagaysiin birina waa la iswarsayo amaama Allah baa la iswarsa doona war ilaahay in ka cabsatiin diinta islaamka garab hal la siiyo diinta hal loo heeliyo mareekan cirku diyaarada ku wata dad u duqayha dadka u duqay wadad Soomaaliyeed wadad muslimiina wadad mataqaana bini magayda mareekan waxa ka sii korayo awoodiis awoodi ilaahay ka koraysa diyaarada alla wuxuu awooday inuu soo qabto madhi isugu wada diru alla awooday waa ku fududahay ee waa la imtixaana imtixaanka ninka ku guuleystana waa guuleystay ninka ku guuleysana waa halaag samay waan leena marka mareekanku waa arsi wuxuu rabaa in ciidamadii shalay la jibshayo soo garabkiisa ahay oo federaalka laga baabiyay ayuu wuxuu rabaa inuu macnawiyadka u dhiso oo hadda u sheego shabaab waa soo leena galheri shabaab ma galheri ila shabaab joogay galheri waa magaalo Soomaaliyeed shabaab ma furubaha loogu tagay shala maxaa leysaga cili waayay markii hadda la soo bantaa digdigayha waxa soo dhawaa ognahay dadkuna way ogyihiin wardado ilaahay ka cabso khaasatan reer Muqdisho isha idinku godan ninkaas dooni mayno Xasan Gurguurta dooni mayno hadda intaas kaliya tiraadaan jannad ku galeysiin hadii hata wax sidoo ku naqdaan war codkiina muujiya عدو قانا إسكا كورقاس إسكا سارة وليسنا كو سارة وبالله توفيق والسلام عليكم. بسم الله الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم مقعيوا معلم فروين أو كمذا نقبض قبل كشبه الله الرحيق أولا وحرتو حان لهاي مد إليه باكمهة سبحانه وتعالى ولين تشال مرتدين تلاللايي لحصوغي بأيدي المجاهدين إليه سبحانه وتعالى أو كوحصوغي الله سبحانه وتعالى أساشا إلا اللين هايو إلهي وحو ندري أنك أسباب أسبابتنا وحيت أن الله دقالنا قاتلوهم يعذبهم الله بإيديكم لا دقالما إلهي باقع أنتينك عذابايا إلهي باهو جنايا إلهي بايدين قرقارايا إلهي باقلوبتا مؤمنينتا كشافنايا إلهي باعردرك علنايا انتاس إلهي سبحانه وتعالى دون الله كفال غاضي مجاهدينتون وحي اللتمدي أسبابتي الله أيانك قوليسان لا انتشال للاي مرتدين تكسو دون شيء شرع عدا إسلامك يكون لغاك كتابك الله يحجابك ينقابك قبلوها يستان أو كجوغة ديقة مجاهدين ته بإذن الله تبارك وتعالى بعد الله وحان لأن هاي قالوا لا انتشاء لإذن الله وإذن كور ليسا بإذن الله دانك الله حانا كتابك إلهي يكون لغاك شرع عدا إسلامك وحان لأن قالوا ساد شال أولي أتنات أولي أنا يسين دانك الله حانا كور لغاك شرع عدا إسلامك يكتابك الله سبحانه وتعالى إيا مجاهدين ته داد كان وادد مسلمة دل كان وادل مسلم كو إلهي سبحانه وتعالى كتاب كيس وحو سودي إن لغو رغو وحكا لهم سودي إن دسرو مباهنا دسرو إلهي سبحانه وتعالى وسودي جي كون أفر بغو أفر تيشان سانا كهرا لسودي جي نو محمد آكياني أصحابتي ياسو قد بسي تابعين تياسو قد بسي أنا قرمونا سو قاري قفتي ربط دسرو إن يكون رغدانا هبر تاريكاتا هبين كحالة تيكاتا سعر ميسو لا إنت اللي إذن لانا إلهي سبحانه وتعالى إذن لايي مجاهدين إذن مالين قفكرا إذن مالين إلهي يا جميع حبدا إلهي يا إذن لايي حدا وودين كوري هذا عندك كتاب كيسك اللي عن شرع الله سلامك بقولك يا سقاشنك إيه وشيء شيء ذا يسدح بقول الشيء جايو لآتي كبر كان والآيان وحالنا مجا شعبك الصوماليات هرت ميدا كبر أروق أولا وحال اللين أيه والمهودي وحال صوصير أيه والمهودي وحال صادر أيه ودين تودي وحال صادر ولا رار مسلمينا هبر أروقانو قف كستعانو قدر قعنتها كونكتو هو عقل عليسو قفتو سكي يلينا هبارك أول بحكة دبر دسو أول ظهور هميسي مدى سدان تاسوق بحق مرتدين تلاقت كورا خيارتي قهر رساك هذا الشيء بري واحد نعي مصيبة كله وحي موقت هذه كوسو جبين آقاق قال دي مدى كال واحد وقاتن صومالي نمك شال لدو مرتدين إيا مرايك أني ولاليهين انت قورا قاتون مجاهدون أيدو وي أكتو مر يبراركتي لكن شعب كفردو وقادة مرايكا إيا حسن قرقورتي إيا مرتدين سلسعوت إني ولاليهين محاو صوبة شال جيدة فرمي كل أدان من أيو حسكاد عايان واجوغن ما أنتو حيبنا نقل هريري ديار دهوري حسوق واد مغليسين مؤدينينتي معلمينتي دوكسيدة هوانكي إلمهي أيكو حسوقين ما هذا عاي ما هي أولينا وحي أو آرايان مرتدين شالات وحي أو آرايان شعب دقون نمدي كبيتا أبو نينكا يرقع علوا نينكا وينا نينكا وينا نينكا يرقع علوا نينكا وينا سكرا عايوا واد دقون نمو وأخمان نمو فروم ما أهن أو دقال عيدا شواب مجوغو إن شعب كل حسوق وأخمان نمو وحاد الدليل أتامه لا ينتشر للاي إني ولا ليهين أقول أرى شعب مسلمين شعب إنه سجن أقعد أول إذا كنت أرى دا مسلمين قفت مسلم مسلم قال إن لقوا أرى إنه قتال ربا مد الله ما ذو حاله إنه تعسيننا شعب كقول هري الكنول وحاله دب كيد نجار وأنا جار هذانا أديان شبه الله ده حنوك كيد نجار وأنا جار وعيد كشيد وين كشيد صبرة محاله دين الدلام حيت هاي نؤمن بالله إلهها الرومينا بس على دنقاشته وحكى ولا دنقاشته رأي توحيد كركين كبابنيس رأي توحيد كركين كبيسنا ودين تيني وكتاب كيني ومجع الله سبحانه وتعالى كردا عن كشر عزلام وهر كيني وخير كيني وحلا دين دقيناي أو شعب كين الله ليناي أو هواين كله دلا الماء له دلا معلمين له دلا أو مقدمين له دلا وحوي وما نقموا منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد وح كلامه إلهها الرومينا كتاب كيس ربنا شر عزلام كردا غمينا بس على دنقلا صبرة ku sabra hanuunkaas anukuna waa ka duceynayna inta shahiidana shahaadeer Allah ka aqbalo inta Ilaahay subhanahu wa ta'ala jaraha anoo magacii ku bilaabaya waxaan ahay laba la yiraa Cali Maxamed Maalin nimankiis waxay ku jabeen caadi ku jabeen geeridooda waxa hadda idaacadu sheegeen 191 laakiin dadka deegaanka hoon ila wareedada hadaan ka warsana dadka deegaanka hoon deegaanka jooga waxay sheegay waayay inay 400 tiradu hor u dhaafayso qoriyihiinay jeedayaaliin waxay lugayay waayay gobolaha waxa gaaray iyo cagaagi ka murxa waxa gaaray in Eldheer dadka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa dadkan ilmahan la soo marin habaabihay ee isaga la aha furumaha inay dadkaas ku cishadaan ilmahooda nimankii haday shala murtidiintu ku jabtay aad waxay yimideen nimankii Mareykanka ahaa inay soo kaci dayaaradeeda ashwaayay waxay ku waxay ku duqayaan dadkii shacabka ahay ilmihi birmagaydadi dadkii waayeelki wuu duqayaan beledna he dadka Soomaaliyeed way isnaqaane ma ku yaan inaan furumo ku aalin oo dad furoy furumo hay oo beled dad shacab u degan yah oo dad ganacsata u degan yah oo dad waayeel u degan yah oo dad islaamanka islaama degan yihiin oo meel beled ah lagu ganacsado way ogtihiin waxay aar u dhigaayaan ay dadkii ashaway ugu ridaayaan furumihii ciidankii ka jabay ayay waxay leeyihiin ka gurbimaayaan deexda iyo deexdaas dheer oo dibira ka gurbimaayaan dadkii inay dadkii duqeyaan shacabka ahay ay ugu aaraan nimankii la jabshay oo jabkaas ugu aar u haya safiirka dawladda Itoobiya u fadhiya Muqdisho ninka lagu magacaabo Muqtar Maxamed Waare oo raisiga gaar ah siiyay warbaahinta dawladda Itoobiya ayaa Carabka ku adkayay in dawladda Itoobiya ay qabsan doonto badda Soomaaliya Muqtar Maxamed Waare ayaa dhanka kale ku jeesjeesay dawladda federaalka isagoo u gafay shacabka Soomaaliyeed waxa uu si diiran u soo dhaweeyay heshiiskii musabbixi uu la galay Abiy Ahmed ee uu ku bixiyay qayb ka mid ah badda Soomaaliya safiirkan ayaa shacabka Soomaaliyeed u tilmaamay kuwa gumaystaha geeska Afrika ku beeray isagoo Carabka ku adkeeyay in Soomaaliya aysan ka jirin wax dowlad ah agar balaay islaal hoona damaanin yow mas'uuliyad inay tidagaajoone Soomaaliya qinya gazaas Anwar Masjid insagdaalan siilu boqto yenabaray Itoobiya mangista adeema uu bixiyay ninkan ayaa ku soo beegmaysa xilli uu fadhiyo xarunta madaxtooyada Muqdisho dowlad federaalkana ay iska dhigayso inay ka soo horjeedo badalasi Itoobiya يدو أنا واحد اللابا أهكا قادن سفير كان إهدال كان بهدلاد ده أه كشاقي دولد هدر عرقية شعرك الصومالية فمنه ارتويت أنا الظامي كاقيبها دم بأي برنامج كله حيان كسي سيقينا مقالد قروي أحرنتو قبل كنو قال ما أنتو حاكا نعضي حفلد لقو علي مساريي مدحوينها بونتلان إيكو حقين كيسا سياسيين كلادوون أيا كاقيب قلي علي مسار كاه مدحوينها بونتلان حسن شيخ محمود أو قدبت كجيدي حفلد ده أيا الشيغ إن إتوبي هوري أوله شيئان إن إيسيان دكادو نور أهبرس إتوبيا إسبد الشي مركي إيه شيس لنقى الشي مامول كموسبيحي أنه إتوبيا لح بقلوسون الطريقة أنه قد حيسو لح ده بقلوسون الطريقة ده أنا تاريق قرحون ماهين تاريق جهاد إبلاي كسل إيسان إيه ساقاشن كيان أوها إيسان أنه صوماليه دانه تاريق داس إن إيسو قبا قبودي مركي محمد سياد برهي من قصة حيال مريم بأي دالك كعررين لابد دولدون إدومين تاريخ لسلحة بقرو سنة صوتي وحنو هاي استماشي سنة كورا ماتان أنك صوماليا دانا وايسن وار تاريخ داس بقاس أنك صوماليا دانا وايسك اللابني بق عصبان فرني حدود يقول إيها دي لسكو شاقان آيو أنك إهد إنا شاقانو ميركا إدين سود دقو آن وادا هادلنو دكدها إيو سيدا وحن نقرد حي عنك وادا هادلنو كبعدي الله بس ده حفرشان دكدو دالك ميشي محاولة غيره وانا نوسعوتي شاكدها دكدها جرو إن الجدد لو سمايو دكدو عصب إن لدسو أنغا إي إثوبية إي دولة كلا إي أرع عالمي وابلون شاكدهس هل مرا بقول بقول بقول سيديتن دقري نسيدر صاحبه دن اسمه إسليحيان كسو نقضان لان هاي عداوت كلا يحمان كلا ونقضا حيسي مجرتو ودان عاو انت سيئن كسو أثميريا برنامج كه لما انتين بسيدا سيو في أمان الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي.